بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة شكوى نوح عليه السلام لربه، والتي مهد بها لما سيطلبه من ربه من شأن قومه بعد 1000 سنة تقريبا من الدعوة والصبر عليهم، وذكر ما كان شأنه معهم من أنواع الدعوة والحرص عليها ومحاولة تذليل الصعاب والعقبات، وكيف أنهم عاندوا عنادا كبيرا. ثم يعود نوح عليه السلام ليلخص أيضا هذه الشكوى، وهذا يعني سياق القصة في سورة نوح عليه السلام، في أنها تختم بهذه الشكوى ثم بما عجل الله عز وجل الفصل بينه وبين قومه في الدنيا، وقصة الطوفان وهي مذكورة في هذا السياق بشيء من الاختصار والإجمال، ومذكورة في مواطن أخر فيه بشيء من التفصيل. وهذا من روعة القصص القرآني. القصص القرآني يعني تكرر وله فوائد كثيرة، تكرار القصة الواحدة في أكثر من مناسبة، منها أن أكثر الأمور رتابة في اللغة أن تحكى القصة الواحدة عدة مرات، ومن ما جاء القرآن ليقيم الحجة على العباد أنه كلام الله وأنه في أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة والبيان، أن القصة الواحدة تذكر عدة مرات وفي كل مرة فيها من التشويق والإثارة، ومع الصدق ومع التركيز على مواطن العظة والعبرة والبعد عن التفاصيل الغير مفيدة، ومع هذا تعرض في سياق ما بصورة ما، ثم فيجمل في موطن أمور معينة وتفصل أمور أخرى، وفي موطن آخر يحدث العكس، وفي كل مرة يكون هذا هو أنسب للسياق. كأن سورة نوح عليه السلام يعني ركزت على عناصر دعوة نوح ووسائلها، الدعوة موضوعها ووسائلها، وأجملت في العقوبة، وهذا يناسب موضوع الصورة التي أرادت أن تبين أن دعوة المرسلين كلها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى، وأن طريق المرسلين جميعه شاق ونحو ذلك. فالسياق هنا سياق موجه للمؤمنين ترغيبا في أن يتأسوا بنبي الله نوح عليه السلام، سواء في تركيزه على التوحيد وبيان معالم دعوته، أو في إصراره على دعوته وحرصه عليها وعدم يأسه منها وتنويعه في وسائلها. فتستطيع أن تقول أن الصورة برمبتها تعرض قصة نوح عليه السلام في خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يسلك طريق الدعوة بعده، أن السياق القدوة في نوح عليه السلام في قصة هود وفي سورة هود، وكان فيها سياق الطوفان بتفاصيله، كأن الجانب الآخر من القصة الذي ينظر به قريش المكذبة المعرضة أنها يمكن أن ينالها مثل ما أصاب القرون الأولى من قوم نوح وعاد وثمود إلى غير ذلك. فلذلك ناسب في السياق الآخر ذكر تفاصيل ما ألم بالمكذبين من أنواع العذاب وأنواع التنكيل، بينما هنا كان المناسبة أكثر في تفصيل دعوة نوح عليه السلام. ولذلك كانت الختام هنا مجملا يعني نذكره أيضا من هذا السياق، مع ذكر بعض الفوائد التي لم تذكر في هذا السياق وذكرت في السياق الآخر. يقول تعالى: قال نوح إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسار. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر. ماذا الخطاب من نوح عليه السلام لربه عز وجل استمطارا لرحمة الله تبارك وتعالى وطلبا لمنه ولطفه فيما أصابه من إعراض قومه عنه ومن إذائهم له؟ فكانت خلاصة الألف سنة أن هؤلاء فيما عدا القلة المؤمنة التي آمنت به عليه السلام أنهم عصوا نوح عليه السلام، وأن هو كان يمثل من يدعوهم إلى الخير، ولكن هناك قلة ولكنهم يؤثرون على الباقي، قلة من الرؤساء والكبراء الذين حازوا الأموال والأولاد، حازوا الدنيا وحازوا ملكها، وهؤلاء يخافون من دعوة الإسلام. في كل زمان ومكان ستجد هناك رفض من الطواغيت لدعوة الإسلام. يعني معروف أن من أسباب ومن مؤهلات قيام أي إمبراطورية أن يكون لها دين موحد. وبالتالي مثلا إمبراطور قسطنطين في الإمبراطورية الرومانية اختار الديانة النصرانية على طريقة المثلثين، رغم أنه كان هناك موحدين أنذاك، ليكون دين موحد للإمبراطورية وفرضوا على جميع البلاد. فهناك شيء أن أحيانا الإمبراطوريات تحتاج إلى دين واحد. حتى الآن الإمبراطورية الغربية إن صحت التسمية، الحضارة الغربية تريد دين واحد وهو دين العلمانية، وبالتالي تحاول تهميش أي الأديان الأخرى، ولأن العلمانية دين عند أصحابها. لماذا؟ لأنهم يخضعون له ويعتبرونه هو المصدر الذي يحكم حياتهم، وهو المنهج الذي به تسير حياتهم، فهو دينهم، فهذا هو دين عندهم. لكن العجيب أن عبر التاريخ كله كان دايما تجد أن الرفض الشديد لدين الإسلام، حتى يعني لم ينصره أحد رغبة في أن يقيم إمبراطورياته عليه. لماذا؟ يعني سر هذا في قول ربيعة بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد الفرس، لما قال يعني سأله ما الذي جاء بكم، قال إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلأن الإسلام بطبيعته يحرر الأفراد، وهذه قضية ربما تكلمنا فيها كثيرا ونحتاج أن نستلهمها دائما، لأن هناك من يريد أن يجعلنا يعني نبدل نعمة الله كفرة، وبدلا أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذا الدين الذي حررنا به من العبودية للبشر، وكانت البشرية بأسرها يعني ترصف في قيود العبودية للبشر، كأن البعض يريد منا أن ننقلب على هذا الدين وأن نرفض هذا الدين. دائما هؤلاء الكبراء والزعماء يريدون ناس يسهل قيادهم، وإن كانوا عبيدا لهم مباشرة كما هي نظرية الحق الإلهي، كما معروف في بعض الإمبراطوريات القديمة أن الحاكم يدعي أنه هو الإله أو أنه هو ابن الإله أو أنه ظل الله في الأرض أو أنه يحكم بتفويض من الإله إلى غير ذلك مما وجد في تواريخ الحضارات القديمة ووجد في تاريخ أوروبا إلى عصر قريب، وتكلمنا عن هذا أيضا في مناسبة أخرى. فإما أن يعبده الناس مباشرة، وإما أن يستطيع أن يوجد لهم إله يعبدونه وإن لم يكن تحت مسمى العبادة، لكي يستطيع أن يسيطر عليهم من خلاله من عبودية المال أو الجاه أو الجنس أو غير ذلك، كما هي أيضا وسائل الحضارة الغربية الحديثة في أنها تجعل الناس عبيد لشهواتهم، ويسمون هذا حرية، وهم في الواقع يريدون منهم، لأنه طالما كان عبد لشهواته فسوف يكون كالقطيع فيما يرسم له من أمور وفيما يرسم له من سياسات. فإذا كان هناك الكبراء الذين اشتكى منهم نوح عليه السلام ممن كان عندهم أموال وأولاد وملك وجاه، فلم تزدهم هذه النعم إلا خسارة، لأنهم أرادوا أن يحافظوا عليها بالحق أو بالباطل، وأرادوا أن يبقوا الناس في غياهب الجهل والظلم، لأنهم يعلمون أن دين الله تبارك وتعالى ليس فقط ترك عبودية ود وسواع ويسوع ويغوث ويعوق ونصر، أو ليس فقط، ولكن هي مبدأ ما هو أسمى من هذا، أنه لا يعرف له إله ولا مشرع ولا حاكم إلا الله تبارك وتعالى، ومن ثم يستوي الحاكم والمحكوم ويستوي الجميع تحت سلطان هذا الدين. فهنا كان نوح عليه السلام يشتكي من أن قومه عصوه، وكان هذا العصيان بتحريض هؤلاء. وفي كثير من الأحيان دائما يعني تسمع تعبير الأغلبية الصامتة، بمعنى أن كأن الصراع كما يسمونهم بالمصطلحات السياسية المعاصرة صراع نخب، وهناك أغلبية صامتة، ولكنها في النهاية إما أن تكون مقهورة كما في الأنظمة الدكتاتورية، وإما أن تنحاز لنخبة من النخب في الديمقراطيات المعاصرة، ومن ثم تغلب النظرية إحدى النخب على النظرية الأخرى. في الواقع أن المنهج الإسلامي لا ينبغي أبدا أن يرضى بأن يظل حبيس ما يسمونه نخبة تدعو إليه. المنهج الإسلامي كان من أهم المفاتيح التي حارب بها هؤلاء الطواغيت عبر العصور المختلفة، أنه يخاطب الجميع بأنهم أصحاب هذا الدين، حتى في زمن الرسالة، يعني في الزمن الذي يكون فيه بشر مميزين فعلا بالوحي ومؤيدين بالوحي ويختلفون عن غيرهم بأنهم معصومون، ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرك أصحابه مع، وقام دين الله تبارك وتعالى على أكتاف الجميع بحركة جماعية تجعل أن الدين يبني أمة، وليس أنه يكرس لفكرة تؤمن بها نخبة تتصارع مع نخبة أخرى. المشكلة اللي بيحاول يعملها أعداء دين الله تبارك وتعالى في واقعنا السياسي هو تحويل الإيمان بالإسلام كشريعة ينبغي أن تحكم حياة الناس، وينبغي أن تكون هي مصدر التشريع ومصدر الأخلاق ومصدر الآداب ونحو ذلك، هو محاولة حصر هذه العقيدة وهذه القناعة في مجموعة محدودة من الناس، لكي يقولوا في النهاية أن هناك النخبة الإسلامية والنخبة العلمانية والأغلبية الصامتة. في الواقع إذا أردت أن توازن بين أهل الحق وأهل الباطل، فستجد أن هذا من أهم الفروق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الحق يدعو ما يسمى بمصطلحهم المعاصر بالأغلبية الصامتة إلى أن تترك صمتها وأن تنضم إلى ركب الدعوة إلى الحق، وليس فقط إلى تأييده. الأغلبية النخبة إنجاز التعبير، النخبة العلمانية تطالب الأغلبية الصامتة أن تمضي على بياض وأن توقع وأن تؤيد دونما أن تفهم، وحتى كتير منهم يقول مصطلحات ولا يريد أن يشرعها، يقول ليبرالية، يقول مش عارف إيه، طب يا عم إيه معنى المصطلح ده، تجد ينتظر حتى تشرحه لها أنت، ثم يقول أنت أخطأت في شرح هذا المصطلح أو لم تعرف كيف تأتي به المصادر، ويظن هو على الجمهور الذي يدعو لتأييد فكرته من أن يشرح له هذه الفكرة من ألفها إلى يائها، كما يقولون غاية ما هنالك أنه يريد من هذه الأغلبية أن تؤيده، وهذا نوع من الدكتاتورية. يعني إذا حتى وإن كان في صورة أخرى، ولكن أهل الحق دائما يدعون الناس إلى أن يتدبروا وأن يتفهموا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى الركب، بمعنى ان الدنيا مش نخبة لها مصالح سياسية او مصالح طبقية او نحو ذلك، بالعكس نحن نقول ان الاسلام ملك للجميع، هو حق للجميع وواجب على الجميع ايضا في ذات الوقت نصرته، وان هذا لا تختص به طائفة دون اخرى ولا حتى شعب دون آخر، وأنه ملك للبشرية جميعا، وأن كل من فتح الله قلبه للإسلام فصار مسلما، أو زاده الله تبارك وتعالى علما وفهما فصار من الفاهمين لهذا الدين بصورة أوضح وأوسع، فواجب عليه أن ينقل هذا الأمر للبشرية جميعا، لأن هذا حق للبشرية عليه أن ينقل لهم ما هداه الله تبارك وتعالى إليه. فستجد دائما الصراع في كل دعوات الرسل بين الرسل وبين قلة قليلة، وهذه القلة القليلة دائما تصد عن سبيل الله. والآن ماذا نظرت لو تجاوزنا الواقع في بلاد المسلمين مثلا ونظرنا إلى الواقع في بلاد الغرب، ستجد أن القلة المسيطرة على بلاد الغرب لا تريد لمآذن أن ترتفع، لا تريد لحجاب أن يوجد، لا أعجب من هذا كما ذكرنا، لا تريد لمطاعم تقدم لحم حلال أن توجد، حتى لا يرى الناس منهجا آخر غير الذي يعيشونه، حتى لا ترى المرأة التي تعرت فلم تجد إلا البأس، لم تجد إلا أنها عرضة. في أوروبا وأمريكا حيث الإباحية الجنسية يوجد اغتصاب ويوجد تحرش بالموظفات، وتعاني الموظفات من أن الرؤساء يضايق، لأن هذه يعني شهوة شيطانية لن يشبعها كما يزعمون أن أنها أبيحت في بيوت الضعارة أو غيرها، فسيصير الرجال يعني حملان إذا ما رأوا ما يثرهم إلى أن ينتظروا حتى يذهبوا إلى أماكن الفصف والفجور. بل وتسمعون عن فضائح ربما في الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي وغيرها، وهذه المرأة التي تشقى لا يريدون لها أن تنظر إلى نموذج آخر، نموذج امرأة متسترة تشعر بقدر من العزة، تشعر بقدر من الكرامة، هي تشعر بذلك. هاب إن المسألة كما يزعمون هم مسألة نسبية وغير مطلقة، ولكن على الأقل هم يحرمون شعوبهم من أن ينظروا إلى أن يروا هذا النموذج. إذا كان قضية حرية لماذا لا ترون ربما يعجبهم نموذج الحجاب مثلا، يعني من باب وليس من باب التدين، كما أن بعض الاقتصاديين عندهم يعجبهم نموذج تحريم الربا، وهؤلاء يحاربون في جامعات أوروبا إذا وجد بعض أساتذة الاقتصاد عندهم ينادون بأن سعر الفائدة هو الذي يعني المسؤول عن معظم الأزمات الاقتصادية، يحاربون ويتهمون بالأصولية وأنهم مسلمون يكتمون إسلامهم إلى غير ذلك. فستجد هذه القلة لماذا يريد الساسة الأوروبيين أن يبقى الأمر كذلك، لأنهم يرون أن أوروبا ورثت ميراث تاريخي أنها قارة صليبية وكان لها الحروب الصليبية وغيرها، وأنها لا يمكن أن يسمحوا لها بأن تغير هويتها. إذا غيرت هويتها سيكون الرئيس مثلا الذي وصل إلى الرئاسة رئيس دولة ما مشهورة، يعني بأنه كان يترك زوجته لصديقه رجل أعمال لكي ينفق على حملاته الانتخابية. فإذا تعمقت القيم الإسلامية في بلد كهذه، هل هذا سيكون من يرشحون أنهم يرتقوا في المناصب السياسية حتى يصير رئيس لدولة صناعية كبرى؟ لن يحدث. إذا كان يعني نزوات الرؤساء الأمريكيين وغيرهم، وبالتالي هؤلاء ترأسوا وهم يعلمون أن المجتمع إذا تغيرت مبادئه وإذا تغيرت قناعاته فإنه سوف يختار نوعية أخرى، وبالتالي يريدون منع ذلك. فتجد دائما هذه القصة مكررة في جميع المواجهات بين الأنبياء والرسل وأتباعهم من جهة، وبين السادة الكبار الذين يرفضون شرع الله تبارك وتعالى. حتى محمد صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان معظم سادة قريش يميلون على الأقل إلى مهادنته، أن لا يؤمنون به ولا يعادونه، يتركونه يعني لسائر العرب كما قال قائلهم اتركوه وخلوا بينه وبين قبائل العرب، فإن ظهر عليهم كان نصره نصر لكم وعزه عز لكم، وإن ظهروا عليه كفاكم غيركم أمره. ومع أن ده لو جيت تتكلم النهاردة برضو بلغة السياسة حل سياسي بارع جدا بعيد عن الحق والباطل، يعني هو تجاوز مسألة ما يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم حق أم باطل إلى قضية طالما أنه يعني هناك فرصة أن تترك الأمر لغيرك فلماذا لا تفعل. ومع هذا كان هناك قلة على رأسهم أبي جهل وأبي لهب، وهؤلاء كان لهم دوافع شخصية محضة في الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحوا عملوا شعارات بتاع الدين الآباء ودين الأجداد، وكل ما حد يقول كلمة حق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول اللي يسمع القرآن ويقول ما هذا بقول البشر يقولوا ايه سحرك محمد، اللي يقول يثني على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت اكلت من طعام ابن ابي قحافة، وبالتالي مارسوا ارهاب اعلامي جعل ان القرار النهائي لقريش هو حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كنا ناخذ العظة والعبرة من ذلك، فعلى كل من يرى نفسه ان المجتمع صنفه انه من ضمن الاغلبية الصامتة الا يرضى لنفسه بهذا التصنيف، لان هذا يكون يعني يعرض نفسه للخداع، لان يستثمر الاخرون صمته، ان يحاولون السيطره على طريقه تفكيره، بل عليه بالذات في المهمات. يعني الانسان يسعى يكون من الاغلبيه الصامته، لو ان في شويه اهلي وشويه زمالك يقول والله الحكمه انه لا ده ولا ده وما يضيعش وقته مع، فخلاص يبقى الاغلبيه الصامته كرويا دي حاجه كويس. لكن لما اتكلم ناس مع الشريعه وناس ضدها، ناس يعني حتى في القضايا الحياتيه الكبرى لا يسع الانسان ان يكون يصنف نفسه او يرضى ان يصنفه غيره بانه من ضمن هذه الاغلبيه الصامته، لان النتيجه بتكون معروفه سلفا ان هناك الأقلية، بالذات الأقلية التي على الباطل، إذا تمكنت فإنها سوف تحجب الحق بكل ما تستطيع من قوة، سواء كان بقوة القمع والسلاح أو بقوة الإلهاء والتخدير بأنواع من المخدرات والشهوات المتنوعة، سواء المخدرات العقلية، مخدرات البدن أو مخدرات الروح. كل هذا معروف من وسائل سلكها الطواغيت في عصور كثيرة لكي يحافظوا على الأغلبية الصامتة، أغلبية مؤيدة لوجود هؤلاء الطواغيت، وربما يكون هؤلاء الطواغيت ينهبون أموالهم وينتهكون أعراضهم، وربما يكون ما هو أخطر من ذلك أن يكون هؤلاء الطواغيت يحولون بينهم وبين الحق وبين الدخول في دين الله تبارك وتعالى، أو عند الداخلين في دين الله يحولون بينهم وبين فهمه وبين تطبيقه وبين أن يعيشوه وعلى أرض الواقع. أصل أن نوح عليه السلام يشتكي إلى ربه تبارك وتعالى أن قومه ذو الأغلبية الصامتة كما ذكرنا، قال ربي إنهم عصوني واتبعوا، يبقى قومه كان فريق عصى، كان دي خلاصة موقفه عصيان نوح عليه السلام، لأن في فريق آخر كان يعني موقفه أشد من أن يقال عنه عصيان، وهو واتبع من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. دول هم برضو نفس الطائفة المسيطرة التي مكرت مكر الليل والنهار لكي تصد غالبية قوم نوح عليه السلام عن الاستجابة لدعوته. كان إيه من هذا جزء من هذا المكر؟ يعني نوح عليه السلام أجمل أنهم مكروا، وذكر أهم هذا المكر، أهم هذا المكر أن يعيد تصدير الأفكار التي تؤمن بها تلك الأقلية المستبدة لكي يقول للناس دافعوا عن أفكاركم التي هي أفكاركم، وهم الناس لم يفعلوا شيء. يعني الأنبياء يقولون للناس آمنوا بربكم، خطاب واضح جدا، فيكون الرد في المقابل ده دول عايزين يمنعوكم من عاداتكم وتقاليدكم وتجاربكم، ويبقى دائما مع أن هؤلاء المخاطبين مقهورين لم يفعلوا من هذه العادات شيئا ولم يوجدوا منها شيء إلى غير ذلك، وقالوا لا تذرن آلهتكم. هؤلاء الماكرين قالوا للناس لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وتقدم فإحنا بنمهد لقصة نوح عليه السلام لأن هو ده كان مفتاح القصة كما تقدم، بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حدث الشرك. الشيطان أيضا أقصر طريق أن يأتي إلى نخبة مسموعة فيوحي إليها بشيء والناس كلها تسمع، ومن عصمة الله لهذه الأمة إن كان في منهجها وفي شرعها التأكيد الكامل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. يبقى إذن إيه؟ أولي الأمر منكم الأمراء والعلماء، هذا قال هكذا قال العلماء في تفسيرها، يعني فلا حنطيع أمير ولا حنطيع عالم، لأن ما هو العالم يزل إلا بدليل ومستند من شرع الله تبارك وتعالى. فلم يوجد في دين الله تبارك وتعالى في التطبيق الحقيقي لدين الله استبداد من أمراء ولا استبداد من علماء، إلا إن الأغلبية هي التي تعطيهم ما ليس لهم. الدين لم يعطيهم هذا، شرع الله تبارك وتعالى لم يعطي لحاكم أن يستبد، ولم يعطي لعالم أن يقول أطوعوني وأجعلوها في رقبتي، أو كما يقول جعلها في رقبة عالم تصبح سالم، يحرف دين الأمة أو يحرفها أو يتعاون العلماء مع الأمراء كما هو كان في أسوأ صوره بين الكنيسة وبين الأمراء في أوروبا التي على إثرها قامت العلمانية في بلادهم هم. لكن في دين الله تبارك وتعالى مستحيل يوجد هذا، وإن وجد واقعيا في أي مرحلة من مراحل التاريخ فليس هذا من الدين، هذا ليس من دين الله، لا يمكن أن ينسب مثل هذا إلى الدين، لأن الدين صريح جدا في هذا. فجاء كما ذكرنا جاء الشيطان إلى بعض من لهم رأي إنهم ينصبوا أنصاب لهؤلاء الأقوام الصالحين لكي يتذكرهم الناس، وكان استدرج الشيطان الناس إلى أن حصلت عبادتهم كما تقدم. هذه الأسماء كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أسماء ناس صالحين في قوم نوح، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أصنام تعبد بهذه الأسماء، فكيف يفسر هذا؟ للمفسرين في ذلك يعني كلام كثير، ولكن أقرب للصحة والصواب واتساقا مع سياق الآيات ومع رواية ابن عباس رضي الله عنهما في قضية حدوث الشرك في قوم نوح، وهو ما ذكرته بعض الروايات أن أول دخول الأصنام إلى قريش عمرو بن لحي الذي ذهب إلى بلاد الشام فوجد عندهم أصنام الحضارة الرومانية، لأنها كان لها وجود في بلاد الشام ومصر، وجد عندها فأعجبه ذلك. فلما عاد إلى مكة بينما هو نائم أتاه الشيطان أو أتاه آت في منامه، ولا شك أنه هو سيكون الشيطان، فقال له ائت مكان كذا وكذا فاحفر الأرض تجد أصناما معدة. فذهب فنبش فوجد هذه الأصنام فحملها إلى الكعبة ودعا قومه إلى عبادتها. ونفس القضية اللي بنقول عليها إن هو كبير قومه لما استحسن عبادة الأصنام محدش قال له إيه، محدش اعترض عليه، فصارت في قومه شرعا متبعا. إذن عمرو بن لحي حفر جاب أصنام، طب دي تجنين تبقى من الطوفان بتاع قوم نوح، تبقى القصة كده متلائمة. لما تقول انت القرآن بيذكر ان دي أو اصنام قوم نوح، بعض المفسرين تعسف جدا ان يقول ان السياق هنا في يعني قطع، وان الكلام يعني عن هذه الاصنام ليس من كلام نوح عليه السلام، وانما هو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يذكر ما قالته قريش تجاهها، وده كلام يبقى صعب جدا ان السياق قصة يقطع بمثل هذا القطع ليجي قصة تانية ليس يوجد في السياق ما يشير إليه. ده عشان يجمع بين ان دي كيف تذكر في قصة نوح عليه السلام وفي ذات الوقت تكون هي أسماء لأصنام وأوثان كانت معبودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا الحل في قصة عمرو بن لحي وهي موجودة في ان هو حفر وجد أصنام، يبقى إذن الطوفان ردم هذه الأصنام وأبقاها الله تبارك وتعالى تحت الأرض إلى أن شاء إن يحدث الفتنة بها مرة ثانية عن طريق عمرو ابن لحي عندما استخرجها وضعها في الكعبة. عندما وضعها في الكعبة بدأت يعني لما تقرأ في كتب السير إن مثلا الصنم اللي اسمه نسر ظنوه نسر بالفعل يعني طائر النسر, وإنه يعني إنه ده شخص بيرمز إليه أو نحو ذلك. هذا في صورتها الجديدة بعدما أعيدت وبدأ العرب ينسجون حولها أساطير جديدة وقالوا هذا رجل وهذه امرأة وهذه شجرة مسخط رجلا إلى غير ذلك من الأساطير التي غالبا ما تنمو في هذه البيئة الوهمية. وإذا ذهبت إذا أردت يعني نموذج حي على ذلك ذهبت لأي مشهد من مشاهد المقبورين في المساجد التي فيها قبور ستجد حكايات عجيبة أو الأشجار العجيبة اللي بعض أحيانا تجد ناس ينسبون إليها يعني جلب النفع أو دفع الضر. ستجد أن البيئة بتكون مهيئة تماما لأن ينسك حولها كثير من الروايات والأساطير والأكاذيب وغير ذلك. فإذا هذه الأصنام كانت موجودة في قوم نوح وثم ردمت تحت الأرض في الطوفان ثم استخرجها عمرو بن لحي. عندما صنعت أول الأمر في قوم نوح صنعت على أنها رموز لأناس صالحين يعني تماثيل حقيقية لتماثيل بتصور شخوصا حقيقية لأناس كان لهم وجود في قوم نوح. عندما أعيد وضعها حول الكعبة مرة ثانية عن طريق عمرو بن لحي في العرب وكل قبيلة استحسنت صنما لم تستحسنه الأخرى ربما نسجت حولها بعض الروايات الأخرى التي تجعل من يمكن أن تقرأ في السيرة يعني توصيف آخر لهذه الأسماء غير التوصيف الذي كانت به في قوم نوح. اللي احنا بنقف عنده هنا أن يعني نوح عليه السلام بيحكي ويشكي لربه عز وجل والله عز وجل يذكر لنا في كتابه ما ذكره نوح عليه السلام من شأن هؤلاء الذين لم يزدهم نعمة الله عليهم بالمال والولد إلا خسارة لأنهم وظفوها في ذلك ولأنهم لم يشكروا الله عليه ولأنهم طغوا بها فصاروا حريصين على استمرار الكفر ورد الحق حتى يستمر سلطانهم وحتى لا يعود الناس يعبدون إلها واحدا تستوي تحت جميع المعبودات في أنها في أصل العبودية فيكون الحاكم والمحكوم سواء في أصل هذه العبودية. ثم يعني يؤكد عليه السلام في ذلك يقول وقد أذكر ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هل يجوز الدعاء على الكافر بالضلال؟ هذا ما حكاه الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام وما حكاه عن موسى عليه السلام ولكن أكمل الأمرين يعني هذا جائز وهذا جائز. جائز الدعاء على الكافر بهذا إذا بالغ في أذاه ومما يروى من آثار أن فرعون عندما غرق وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل فكان جبريل عليه السلام يخشى أن تدركه رحمة الله مع أنه أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فكان يضع في فم فرعون من طين البحر حتى يسكته لأنه جبريل عليه السلام بلغ من بغضه لفرعون أنه يريد أن يموت على الكفر لما آذى المؤمنين. فمن الوارد أن يكون إذاء بعض الكفار للمؤمنين إذاء يجعلهم يريدون أن يعذب في الدنيا والآخرة فيدعون عليه أن يذيقه الله العذاب في الدنيا والآخرة. ولكن مع أن الله تبارك وتعالى حكى هذا عن نوح عليه السلام بعد 1000 سنة خد بالك عشان برضو الإنسان ما الذي حكى هذا الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم إلى أكمل الأمرين وهو اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. طبعا هذا نتكلم على كفار عاندوا نبيهم 1000 عام فساعتها قلنا دعا عليهم. الناس بتتوسع توسعات لا مجال لها فيدعو على عصاة المؤمنين وهذا مما لا يجوز قطعا ولا ويقينا. أن الإنسان يدعو على عصاة المسلمين بأن يطمس الله على قلوبهم وأبصارهم، ولكن يدعو لهم بالهداية قولا واحد. أقصى ما هنالك إنسان مظلوم يدعو الله أن ينتقم الله له من ظالمه، وهذا أيضا الأكمل ألا يفعل ذلك، لكن إن فعل فهذا من حقه، لكن لا يدعو على مسلم بأن يعني يزداد غيا أو ضلالا والعياذ بالله. ثم يعني كما ذكرنا أن السياق هنا اختصر ما حدث لهؤلاء وما عاقبهم الله به، فقال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. فبسبب هذه الذنوب والخطايا أغرقوا، هذا والعقوبة الدنيوية، فأدخلوا نارا. هل هذه نار الآخرة؟ لو قيل ذلك فسيكون هنا في إشكال في الفاء، لأن الفاء تدل على التعقيب، يعني أول ما أغرقوا دخلوا النار. فهنا لطيفة، قال بعضهم هذه الآية دليل على عذاب القبر، لأنهم بمجرد غرقهم دخلوا نارا، ومن المعلوم أنهم لم هذا إنما نار القيامة نار الآخرة إنما تكون يوم القيامة. قالوا فهذه من ضمن الأدلة على إثبات عذاب القبر، وهي يعني لطيفة جيدة من لطائف التفسير. البعض قال وكأن الإشارة إلى أن الدنيا بأسرها منذ خلقها الله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قصيرة جدا، فإذا كانت الدنيا كلها قصيرة فما بين موت هؤلاء وما بين يوم القيامة أيضا قصير، فناسب فيه التعبير بالفاء، والأقرب هو ما ذكرنا أولا من أن هذه إشارة إلى أنهم دخلوا نارا حقيقية بمجرد غرقهم، وهي ما يكون من عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم منهم. فمما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. هذه ليست من كلام نوح عليه السلام، دي واضح الخطاب كله، قال نوح ربي إنهم عصوني إلى آخر الكلام. ثم هنا بقى الكلام برضو مهم جدا، أن الله ترك على قطع خطاب نوح ورجع تاني وقال إيه وقال نوح ربي، فالقطع هنا لا يكون إلا لفائدة مهمة جدا، وإلا كان يستمر الخطاب ثم يذكر غيره. فعندما انتهى كلام ذكر جرائمهم كان المناسب أن يتقال هذه الجرائم سببت لهم عقوبة الدنيا والآخرة، فكان هنا وضع هذه الآية في وسط كلام نوح عليه السلام، إنه قال ربي إنهم عصوني، واللي بعدها وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. ولكن كان هنا اللطيفة في هذا الترتيب، إنه بمجرد ذكر هذه الجرائم وهي حاضرة وماثلة في الذهن مما فعل ومما أضل ومما فكان ذكر أن هذا كان سببا لغرقهم في الدنيا ولدخولهم النار بعد ذلك، التي أول منازلها القبر كما هو معلوم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة. فكانوا هؤلاء جزاؤهم هو النار، فذاقوا بدايتها في القبر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى باقي كلام نوح عليه السلام، يقول وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هنا نوح عليه السلام بعد 1000 سنة، بعد 1000 سنة من الدعوة مع هذا الجيل، ويأس منه تماما، خايف على الجيل اللي بعد كده. هذا هو أهم الدعوة، يعني مشكلته مش مع الجيل ده بس، فهو مش يعني يريد لهذه النبتة السيئة أن تجتف، لأنه يخشى على الأجيال القادمة من هذا الجيل المعاند المستكبر الذي لم يهتز ولم يتحرك في اتجاه الحق طوال 1000 سنة. فقال هذه مسألة يعني ما الذي يهمه منها؟ يهمه منها خوفه على إخوانه، على البشرية في أجيالها القادمة، لأن الأنبياء هم أحرص الناس على مصلحة البشرية، ولكن على مصلحتها الحقيقية الكاملة في الفوز بالجنة والنجاة من النار، وضمن مصالحها في الدنيا من أن يعيشوا فيها مكرمين كما خلقهم الله، لا يعيشوا كالحيوانات أو نحو ذلك. فطلب من ربه عز وجل أن يبيد هؤلاء، وعلل هذا قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهنا البعض قال يعني هل ممكن أنه يستخدم الغلبة الظن، لأن دي حاجة مستقبلية. طب هم هو دعا عليهم بعد 1000 سنة لأنه يائس منهم، وكمان من سيخرج من صلبهم. الراجح أن هذا لم يفعله نوح عليه السلام تخمينا ولا بناء على غلبة الظن، وإنما بوحي. فلما أوحي إليه ذلك كان وهو عاجز عن أن يمنع نسلهم، وهذا ليس في قدرته، فكان دعاء لله تبارك وتعالى أن يفعل الله بهم ذلك، لأن الله تبارك وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لما جه الوحي ده بدأ بقى يدعي عليهم بالضلال والتبار والهلاك بحيث لا يكون لهم عقب، وهذا هو الأرجح الله تعالى أعلم. ويبقى كمان حتى بعد 1000 سنة ما كانش فيه اليأس اللي احنا بنتكلم عليه ده. لما جه الوحي طبعا اكيد ما خلص، اذا كان الوحي بيقول انه لن يؤمن منهم احد فيكون هنا اليأس التام منهم، اليأس اليقيني، وبالتالي يكون الامر التخلص منهم يعني، وهو لا يملك هذا التخلص، فطلب من الله ان يخلصه منهم بافنائهم جميعا، لان ما دام لن يؤمن من قومك اللي هم اللي عايشين واللي هيجوا، يعني ما دام ان هم مش لا هم سيؤمنوا ولا سيؤمن احد من صلبهم، ففعلا الذي يريح البلاد والعباد حتى الجمادات تتاذى من الكفر بالله تبارك وتعالى والاشراك به. فطالما ان هذا هو حالهم وقد جاءه الوحي بهذا، شوف هنا ايه، وكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، بأنه الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق يعني، وهو يعني يفعل في خلقه ما يريد. فبناء على ما أوحي إليه من أن لن يؤمن في قومه أحد جديد، إذن لا من الموجودين ولا لمن يرجى أن يخرج من أصلابهم، وإلا فهذا الذي سيأتي من قومه. فإذا كان من أصلاب هؤلاء سيأتي من يؤمن ولو بعد 1000 عام، لما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن أحد بعد الذين آمنوا في هذه 1000، وهم قليل. فكان الدعاء عليهم بالهلاك، والدعاء عليهم ألا يبقى من ديارهم دارا ولا أحدا. واستجاب الله تبارك تعالى لدعوته حتى أهلك ابنه الذي هو من صلبه، لأنه لم يكن على الإيمان كما تعرفون. ثم بعدما دعا على هؤلاء لتيقنه من أنه لم يعد هناك منهم فائدة، دعا للمؤمنين وتدرج، فبدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبر. ذكر الله تبارك وتعالى في شأن الطوفان أمورا منها في أن الله تبارك وتعالى أمر نوح عليه السلام بصناعة الفلك، وذكر أنهم أن قومه كانوا يسخرون منه. قيل لأن البشرية لم تكن قد عرفت الفلك في ذلك الوقت، لم تكن قد عرفت السفن، وقيل لأنه كان في صحراء. وهنا المسألة المهمة جدا اللي احنا بنستفيد، السؤال: لو ان الشرع امرك ان تصدق ان 1+1=3، ماذا تفعل؟ فالإجابة: يستحيل ان يحدث هذا. يبقى الشرع لن يأتي قط بمحالات العقول، لان وجود ما يصادم العقول في الشرع يساوي انه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي من عند الله لا تجد فيه تناقض، فمستحيل. ده انت، هو الناس امنت بالوحي ازاي؟ خد بالك، اصل بعض الاديان يقول لك الله يتجسد او يتجلى لمن يريد، يبقى انت تقعد كده مستني لما اشوف انت، يعني انت ممن وقع عليك الاختيار ولا لا. لكن الاسلام بيقول: افلا تعقلون، افلا تدبرون. فالقران بيخاطب بشر لسه ما امنش بالقران، فبيبقى ايه الخطاب؟ العقل. تدبر في القران، ده كلام ربنا ولا لا؟ فاذا كان العقل هو النقطه اللي احنا بنبتدي منها، مستحيل ننقضها بعد كده، ولا الا لو نقضتها تبقى نقضت لها. فلا يمكن في دين الله تبارك وتعالى ان ياتي شيء يكون العقل يخليه انه 1+1=3، مستحيل. طيب يقول لك لا موجود، اقول له عايزين نتاكد. يعني من يدعي طبعا ما تبقاش المسائل بهذه الوضوح، ما يجيبش واحد يقول لك مساله 1+1=3، بيجيب لك قضيه من ما منسوبه للشرع، ويجيب قضيه ما منسوبه لما يسميه هو بالقطعيات العقليه، وبعدين يقول هذا الشرع قد ناقض القطعيات العقلية. أقول له عندي هنا قضيتين، اللي انت بتقول عليه ده من الشرع، هو من الشرع ولا مكذوب على الشرع؟ أحاديث ضعيفة وموضوعة، فما يبقى خلاص خلصنا، مش محتاجين ندافع عنها. وإذا كان هو من الشرع، اللي انت بتقول عليه انه قطعيات عقلية، ده قطعيات عقلية ولا لا؟ ما ممكن انت تكون متوهم كده وهو مش قطعيات عقلية. يبقى إذن مستحيل ان الشرع يناقض العقل. فان توهم التناقض لازم حاجه من الاثنين خطا، يعني انت جبت حقيقه شرعيه او ظننتها حقيقه شرعيه مصادمه لما ظننته حقيقه عقليه، لازم واحده منهم تطلع غلط. يا اما دي منسوبه الى الشرع زورا، يا اما دي منسوبه الى العقل زورا. طيب غالبا بيحصل ايه؟ يعني طبعا انت عندك احاديث ضعيفه وموضوعه كتير يجيبوها ويطعنوا بها على الشرع، لكن في حاجات تانية أحاديث صحيحة وبعدين يقول دي تناقض العقل، مع أنها لا تناقضه. ما ليه سموها تناقض العقل؟ لأن الدين يأتي بمحارات العقول. مثال قصة نوح عليه السلام معانا، يعني مش ممكن نبي من أنبياء الله يقول للناس أنا عشان أنا نبي أوحي إلي أن 1+1=3، يبقى كده بيقول لهم أنه يكفروا بي، والله تعالى لا يوحي للناس بذلك، لكن يقول لهم أنا مأمور أصنع سفينة في صحراء. ما فيش هنا مصادمة عقلية، بمعنى ماذا سيؤمر أن يفعل بها؟ دي لو واحد بشر بيقول له يقول له طب أنا هعملها ليه؟ ليه أنا هعمل سفينة في صحراء؟ اقنعني قبل ما نفذ، هو مش تعليمات وخلاص. لكن لما يكون أمر إلهي ما لا يسمى هذا بأنه يناقض العقل، ولكن يقال أن هناك أمور مش واضحة للعقل، العقل البشري مش قادر يوصل لها. لو واحد بشر زي بيقول لي، أقول له أنت جبت منين معلومة أن دي هتنفع تمشي هنا؟ فضلا بقى ان يكون هم ما كانوش عرفوا السفن قبل كده، وتخيل لو ان في تاريخ البشريه مرحله ما كانوش يعرفوا السفن دي، حصل طبعا غالبا هي دي، وتقول له ده انا هعمل جسم ضخم من الواح ودسر من خشب ومصامير وحديد وحطها على المية وحتمشي. دي ده اكتشاف يعني كان ممكن يكتشف بطريقة علمية لو وقتها اللي قال كده هنقول له انت منين جبت الكلام ده. فلو كان وقتها في قوانين الجاذبية والطفو والكتلة والكثافة والضغط والكلام ده كله هيشرح للناس. طب ما حدش عنده الكلام ده خلاص ما حدش هيصدقه. يبقى ما ينفعش حد يستجيب لبشر زيه بيقول له اعمل الشكل ده وحطه في المية هيعوم. لكن لو هو جاي بالوحي خلاص ما فيش في العقل حاجة تقول ان ده مستحيل. طالما الوحي بيقولها يبقى ما ثبت بالوحي كما ثبت بالعقل بل أعلى. لان العقل ممكن انت تغلط. هو أداة ذاتها صحيحة لكن انت ممكن تستخدمها غلط. وبالتالي الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. طب محارات العقول دي مين المخاطب بها؟ المؤمن. احنا الكافر ما بنقولوش يا عم تعال. احنا عندنا مثلا اشهر مثال بقى في بيتقال في الشريعة الاسلامية ما بقولوش يا عم انت تعالى. احنا عندنا حديث بيقول ان الذبابة في احد جانبيها داء وفي الاخر دواء. في زمن دلوقتي بنقول وحقول ليه ده خطاب للمؤمن اللي امن ان الوحي ده من عند ربنا اللي خالق الذبابة دي. فهو ايه المانع؟ هو خلق الداء اعجب من خلق الدواء؟ ما اللي خلق الداء يخلق الدواء. ولا ده اعجب من خلق الذبابة ذاتها؟ لو احنا بقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وواحد جاي يقول للتاني الذبابة دي فيها دواء يقول له لا انت من اين لك هذا؟ انت عقلك زي عقلي ادواتك زي ادواتي جبت منين الكلام ده؟ لكن لما يجي من الوحي من عند الخلاق العليم. طب هل ده مناقض للعقل؟ لا، العقل مش قادر يفسره لكن مش متناقض. يوم سبحان الله بعد فترة لا العقل يفسره وتوجد الميكروسكوبات وتوجد مزارع البكتيريا وقول لك تعال انت وجرب. ودي تجربة اتعملت في جامعة الملك عبد العزيز ومثبتة في نشرات علمية في كلية الطب هناك انه جرب ان افضل مضاد حيوي لما تنقله الذباب من بكتيريا هو الذي في الذباب ذاته. إذن صار هذا الأمر شهادة. ولسه في ناس حافظة يعني الكلام اتقال ومثبت في دراسات علمية بعضها في السعودية دكتور الأستاذ دكتور محمد علي البار وبعضها في ألمانيا اللي هي لا تدين بالإسلام. ولسه ناس حافظة هتقول لنا نفس الشبهة والبخاري وحديث الذبابة في البخاري. سبحان الله الكلام ده لما اتقال للصحابة آمنوا به ومش ممكن كانوا يؤمنوا بشيء صادم العقل. فالشرع يأتي بمحارات العقول والخطاب ده للي آمن. فطالما آمن الشرع من عند الله يبقى سوف يؤمن بكل ما يخبره به الوحي. لكن لو لقى تناقض لازم يسأل ليه. لأن إيمانه لا يستقيم إذا آمن بالتناقض. لما نزل بيقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما مسألة لا هي علمية ومعقدة ولا حاجة لا. لكن لا هذا النص كده يناقض باقي نصوص القرآن والسنة. ما ينفعش المؤمن السليم الإيمان يؤمن بأمرين متناقضين. يبقى لما قال لهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال لا لازم نفهم في مشكلة احنا مش فاهمين كده منين جي ليه سألوا؟ لأن وجدوا تناقض لازم يحلوه. وهو كان ده الغرض من التعليم ان الامر يثير الذهن جدا. وشوف المتلقي مع سلامة القلب والعقيدة والنية كان التلقي في غاية السلاسة. لا في حاجة غلط لازم يقوم هنا بعد ما حصل هذا يتبين ان انت اعادة تعريف للنصرة وهو ظالم ان تحجزه عن ظلم. لكن الشاهد ايه؟ ما كانش الصحابة ممكن يمرر ان يطلب منه انه يؤمن بأمرين متناقضين لانه في غاية اليقين بان من علامات ان الدين من عند الله انه مستقيم مع نفسه بانه لا يناقض القرآن بعضه بعضا ولا يتناقض السنة القرآن ولا يناقض القرآن والسنة العقل. يعني العقل والقرآن والسنة لا يمكن حاجة من الثلاثة تناقض الأخرى وإلا يكون هذا من عند غير الله تبارك وتعالى. فإذا لكن إيه اللي يجي محارات العقول؟ أنا نوح عليه السلام بيصنع الفلك، بيقول للمؤمنين اللي معاه اصنعوا الفلك ربنا أمرنا به. التنين زيادة في غيهم بيهذأوا ويسخروا، ولكن في مجال الدعوة أنت ما يعني. وبالتالي لما بيجي الكفار يسأل في تفاصيل تشريعية، أقول له التفاصيل التشريعية ممكن يكون في قدر منها مبني على التسليم، قدر كبير منها التسليم للتفاصيل العقدية. فأنت عايز تناقش صح، ناقش العقيدة اللي هو الله الرسول القرآن، العقيدة في الإله، العقيدة في الرسول في القرآن. لو آمنا أن الكون له خالق، وأن الخالق أرسل رسل، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، وأنه صادق في ما ادعى من أنه رسول من عند الله، وأن الكتاب القرآن هو الكتاب الذي نازل عليه وأنه محفوظ إلى الآن، بس ناخد كل اللي جاي بعد كده تسليم. فيه طلاق يبقى فيه طلاق، يبقى هو ده الخير. هيقعد يقول لي والأسرة بتتفكك، وبعدين أبص عليهم دلوقتي بيعملوا مظاهرات عشان الطلاق. لكن من الأول ما كناش مضطرين للمناقشة التفصيلية، لأن الأمر مبنى على التسليم. في الطلاق له مفاسد، بس آخر الدواء الكي، لازم تسيبه بدل ما يحصل مفاسد أعمق، فلازم لأن أحد يبقى ده علاج موجود. فحكلمني مرة في الطلاق ومرة في كذا ومرة في كذا، مش هي دي القضية. الأمور التشريعية مبناها على التسليم، التسليم للعقيدة، والعقيدة لابد أن تكون سالمة من المعارضة. في الآخر التسليم ده إيه؟ بيقول الشرع يأتيك بمحارات العقول. ممكن تلاقي مسألة في الشرع مش قادر تفهمها، مش قادر تفهم الحكمة منها، مش قادر تفهم ازاي تطبقها، والحكمة دي تكتشفها بعد سنة، بعد اتنين، بعد 10 قرون، بعد 20 قرن. الشرع حرم لحم الخنزير، يعني باين شوية، باين قدر من الحكمة انه هو قمام بياكل القمام. طب ما احبسه واكله اكل كويس، ممكن احد يقول كده. يبقى لو كانت العلة محصورة في انه قمام، ما هو بيرضى ياكل الاكل النظيف، يعني لو سبته كده هياكل قمامة. طيب بعد كده اكتشفوا انه فيه آلاف الأنواع، النواقل، الأمراض من بكتيريا الفيروسات الطفيليات كلها موجودة فيه. ده بعد إيه؟ ده الأمر ده لما العلم تقدم في القرن 17 الميلادي بدأوا يكتشفوا كده. ولعنادهم قال لك لا لا، مش هتقولوا لنا الإسلام حرمه وده دليل إنه في إعجاز تشريعي. عندنا حيلة، الطهو الجائر أو التبريد لدرجة 40 درجة تحت الصفر تقتل كل الحاجات دي ويبقى زيه زي اللحم البقري وأحسن. قال له طيب وأنت عشت كم قرن عمال تاكل؟ وعبل ما اكتشفت الكلام ده. نحن بالتسليم للشرع لشيء احنا مش عارفين حكمته لغاية النهاية عصمنا الله من ذلك. طب والمشكلة اتحلت؟ لا، ما طلع في الآخر انه هو حي اخطر من وهو ميت، وهو حي ايه؟ وسيط في نقل الامراض بين الطيور والحاجات اللي درجة حرارتها اقل من درجة حرارة الانسان، لان هو وسط بين درجة حرارة الانسان ودرجة حرارة الطيور، فياخد ايه؟ امراض الطيور ينقلها للانسان يعيد تهجينها، وامراض الانسان يهجنها وينقلها للطيور. فاذا وجوده في حد ذاته خطر. ربنا خلق ابتلاء عشان تعرف ادي الخلاق قال لك من الاول هذا خلقي ولكنه نجس، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق. طيب وهكذا يعني في كل الأمور. فقسم إذن الأمور التشريعية مبناها على التسليم، ممكن العلة الكاملة لا تتضح. مثلا تقارن أن الحديث يقول عن لحم البقر داء لكن لا يحرمه، يبقى دي إشارة إلى أن الإكثار منه يسبب الداء، غير لحم الخنزير اللي محرم كله ابتداء. وبعدين برضو فين في العلم الحديث يقول لك لحوم البقر هي أكثر اللحوم التي تسبب داء النقرس، ويبقى الحل إيه؟ لا، الداء اللي فيها مش ده بيجي من لما تاخد يعني كمية يسيرة منها، ولكن دي إشارة إلى عدم الإكثار. شوف الفرق بقى بين ده وده، والكلام ده من إمتى ومن سنة كام، وفي ظل الإمكانات العلمية قد إيه. خلاصة الأمر عشان نفهم هذه القضية، الشرع يأتي بمحارات العقول، وهذه يخاطب بها المؤمنين لكي يستسلموا للإيمان الذي آمنوا به. الإيمان بيتكلمك في أمور واضحة جدا، أدلة وجود الخالق، أدلة صدق القرآن، أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تستخدم العقل في بحث هذه الأدلة لتصل إلى الإيمان. بعد كده تجيلك أوامر بعضها معلل وبعضها غير معلل، ماشي، لكن مستحيل يجيلك أمر ينقض العقل، لأن كده تبقى السلسلة من أولها باظت التاني. فيبقى الشرع لا يمكن يأتيك بحاجة مناقضة للعقل. لو توهمنا نعيد النظر، حلاقي تلاقي 80% من المسائل اللي بيقولوا عليها إنها مناقضة للعقل تنتمي لما نسميه نحن محارات العقول، ليست مناقضة للعقل. تلاقي مثلا جريدة موضوع بول الإبل ده مزعلهم جدا، مع ان برضو يعني مسألة مبدأ استخراج أدوية من البول مسألة طبية مشهورة جدا. الكلى بتستخلص من جسم الإنسان ما فيه من مواد كثيرة جدا، بعضها نافع وبعضها ضار. بول الآدميين في حد ذاته فيه مواد نافعة لكن مختلطة بسموم وأمراض ضارة. بول لآكلات العشب فيه أمور نافعة وليس فيه أمور ضارة. كونه مستخلص ده مسألة تانية. خلاصة المسألة في بول الإبل، ودي أيضا أبحاث موجودة في أعظم جامعات الدنيا، والطب البديل ومش الطب البديل، كل ده لما يجي لنا من بره يبقى كويس، يجي في الحديث يبقى فيه طعم. أنت عندك الطب العلم الأدوية كله قائم على استخلاص المواد الفعالة من الإيه؟ من النباتات الطبية وغيرها. لا، النبات ده مفيد في علاج كذا، فيقعد يدور على المادة الفعالة عشان يديها بتركيز ما عالي شوية، بدل ما تشرب مثلا يعني 100 كوباية شاي عشان توسيع الحويصلات الهوائية، يبقى هو ممكن معلقة واحدة هي مستخلصة المادة الفعالة من النبات دوت وعطاها لك. فده قبل ما الدنيا توصل لهذا الاستخلاص كان الشرع بيرشدك ان ربنا خلق لك كائنات تستخلص لك المواد الفعالة. النحل والحيوانات اكلة العجب ومن اهمها الابل. شوف النبات الطبي النافع دي للابل تاكله لك وخده في البول، هتلاقي النافع في هذا النبات خرج في بول. كلام ده ابحاث موجودة مالية الدنيا بحالها، يعني بدل ما يقولوا سبحان الخلاق العليم حاولوا يطعنوا في دين الله تبارك وتعالى. مسألة الطب الحديث قائم على محاكاتها، محاكاة موضوع استخلاص المادة الفعالة. الآن الحمد لله ربنا من على الناس بهذا الاستخلاص، ولكنه لا يصل إلى دقة الاستخلاص الذي خلقه الله تبارك وتعالى. فهو خلق الله لك كائنات تستخلص لك المواد الفعالة من النباتات الطبية، النحل والإبل. لكن هل عسل النحل مفيد في كل الأمراض؟ وهل بول الإبل مفيد في كل الأمراض؟ لما تلاقي عشب معين نافع في مرض ما، النحل المتغذي على ظهرة هذا العشب هيديك عسل في مركز لهذه المادة الفعالة، هيبقى نافع جدا فضل تبارك تعالى. دي عايزة بقى أبحاث طبية يعملوها. ما وكذا لما يوجد عشب نبات طبي ما نافع في علاج مرض ما، فيمكن استخلاص المواد الفعالة منه باستخدام الإبل بأبوالها وألبانها. وده كلام يعني كما ذكرنا لما بيجي لهم من عند الغرب بيقولوا أمين، لما يجي لهم في السنة، في السنة لما قيل لهم أن بول الإبل مع أنه مستقذر طبعا فيه علاج سلموا. ليه؟ لأن ده مش مصادم برضو للإيه؟ للعقل، وإن كان غريب شوية على الناس في هذا الزمان. يعني اكتفي بهذا القدر في قصة نوح عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.